انت خدت حسنات وخلاص اسكت هكذا. بس الا يصيبنا هذا بالذله والهوان؟ يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب ان نكون اذله، نحن مع الكفار يجب ان نكون اعزه. الدليل ربنا وصف المؤمنين قال ايه؟ اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. اذله على المؤمنين ذليل مع المؤمن متواضع. ده واحد يصلي كيف الكافرين كيف اخبار الكافر؟ لا ذله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. نحن اعلى بلا اله الا الله من قام باسمك. نعم ان كنتم ماشي يعني. طب ماشي يا ابني ما اذا شلت الشرط ما انت مش موجود المشروط. صحيح ان الشرط حذف فماذا تنتظر؟ لابد من التواضع، لابد من التواضع. طيب. يعني اعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في هذه الصفه. ولا يعتد بان الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء وماله فضل الله بعض. وانا ما اسال الله من فضله. انت عايز ايه؟ عايز مال؟ قول يا رب اعطيت فلان مال يا رب اعطيني زيه، اعطيت فلان علم اعطيني زيه، اعطيت فلان شهر اعطيني زيه. اذا كنت عايز اطلب خزائنه لا تنفد، بدل ما احقد على اخويا اطلب من الله. صح. يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. ها واسالوا الله من فضله. يعني اللي اعطى هذا واعطى ذاك يعطيه سبحان الله. والقصه بتاعة صحيح مسلم الابرص والاعمى والثاني المصاب ببرص والاكمى سبحان الله، وجاهم ملائكه وامتحنهم بعد ما ربنا اكرمهم بالمال. اللي عرف نعمه الله زيدت له. صحيح. واللي انكر نعمه الله قال ورثته كابرا عن كابر. طيب يا سيدي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه. تمتع سبحان الله. ولذلك المتكبر الاساسي غير بعد ابليس يعني والعياذ بالله، من ضمن الامثله القويه صاحب الجنه سوره الكهف. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكاد له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق. قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في البدايه قال ما اظن منه. لا احنا خلينا في الاول. قال المجرم هذا بص على الجنه كده الحديقه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. صاحب المدنيه اليوم اصحاب المدنيه والحديقه يقول لك لا تبيد المدنيه. صح. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. الحضاره دي ازاي تزول؟ وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت شوف الاجرام ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لا ده مش ثقة في الله، ده هو أمكان. ده يقول لها حتى بالنية. لو كان في آخرة أنا أرضو هجد هناك العز تحت بند إيه؟ الثاني قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ رجعوا إيه؟ إلى حقيقة لأصلك. ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بعدين ينصحه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أيوة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنت إيه يعني عندك مليار؟ إيه يعني إيه المليار عند الله؟ يعطيني يا سيدي مليار بس أنا مش عايز مليار عشان أصاب بما أصبت أنت به. لأن في صنف نمرود ولو يعني ولو أنعمنا على الإنسان لأعرض ونأى بجانبه. صحيح. انا عندي وايه فعل واذا انعمنا على الانسان اعرض سبحان الله اذا مسه الشر كان يئوس. لا اله الا الله سبحان هكذا صفته. فالثاني قال له ايه؟ عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله وربنا يغوره في الارض يغور سبحان الله. فمن ياتيكم بماء معين؟ ها من؟ صحيح. الا الله سبحانه وتعالى. او يصبح وأحيط بثمره جاء آفة بالليل خلت الأشجار جذوع بالليل أحيط بثمره. يا الله أحيط شو التعبير أحيط بثمره فأصبح على ما صبح الصباح بس رجل إيه هو تاه زي سورة نون وأصحاب الجنة نفس القضية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل رحمه أحد؟ ما كاد له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. هذا كلام الله. انا عايز المؤمنين يقراوا القران بهذا والعقيده تزداد. هنالك الولايه. الولايه ام الولايه؟ لا الولايه لله سبحانه وتعالى. وفي في يعني في قراءه الولايه، لكن هي ان يتولاك رب العباد عز وجل، لانك توليت كتابه وسنته في الدنيا. هذا هو الدرس. هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، العاقبه للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. يعني أي إنسان يتعالى بماله، يتعالى بعلمه، يتعالى بجاهه، لا، الذي أعطاك العلم والجاه يسلبه. وربنا قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي أنا، نعم، والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. طيب يعني الكلام في الصفات عباد الرحمن كثير ولدي أسئلة كثيرة، ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟ الكبر، الكبرياء صفة من صفات الله، فكيف تأخذها أنت؟ يعني شوف، احنا قلنا إن لله نوعين من الصفات. نعم. نوعين من الصفات. نعم. أو إن نوعين. نوعين صح. إن نوعين لله. إن مبتدا مؤخر. صحة لسانك. صح صح. ولهذا لا نرجع. ذاك أذني ما رضيش تلتقط. فهذان النوعان سبحان الله العظيم. لا. أن الصفات الأولى صفات الجمال. صفات الجمال: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، الشكور، الحليم، الصبور. وصفات جلال: المتكبر، القهار، الجبار، المعز، وهكذا. سبحان الله. صفات الجمال أتخلق بها، والودود مع الناس. وصفات الجلال أنقمع وأخاف منها، ومنها المتكبر. بس يا الله، لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر. قال: أأسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه. أنا خير منه. بس تعايز كبر أكثر من هذا؟ اسأل أي إنسان. مش الرجل لما دخل وصفه وقال رسول الله فلان يستحق كذا، هو دخل الرجل تتقطر منه أثر الوضوء فالماء، فالرسول: هذا الذي مدحناه لك آنفا. قال: إني أرى فيه سفعة، أو عليه سفعة من سفعات الكبر، علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل. سبحان الله. قال له: يا أخ الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مر بخاطرك أنك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول: أنا إيه؟ أنا أحسن واحد، أنا أعلم واحد، أنا أغنى واحد، أنا أجمل الجميلات، أنا أحلى مش عارف، وهكذا واحدة أو واحد يعني. قال: يا مر يا رسول الله. قال: أما أخبرتكم أن فيه سفعة من سفعات الكبر؟ الله أكبر، ولو مر ببالك. مرة تكبر. هذا من الكبر. هذا من الكبر. كلنا ذاك الرجل. ربنا يتوب علينا. لا حول ولا قوة. ما الأول صفة؟ الذين يمشون على الأرض هونا. ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن. طبعا بهذا الترتيب. لما قال عباد الرحمن؟ أيوة. تحديدا. نعم. ولم يقل عباد الله، عباد الرحيم. لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا. لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا، يعني يرحم الله عباده في الدنيا. عبد الرحيم مثلا، الرحيم في لا لا, لا لا لا لا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم، لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا يعني الرحمن في الدنيا يرحم رحمة المؤمن، رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا رحيم. رحيم. طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟ لا، قد أفلح المؤمنون. وهناك صفات أيضا. صفات جميلة. احنا خلينا نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة في الدنيا فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات. طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا: وعباد الرحمن، معذرة، في خارج النص القرآن، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات. الله. لن الكبر باب، التواضع باب للدخول على بيت الإيمان، فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان. مرة ثانية هذه الجملة. يعني التواضع باب للدخول على الإيمان، على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان، بابها التواضع، فإن كان الباب كبر لن تدخل. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الله. وبعدين طب يقول يمشون، لم يقل مشوا او عاشوا. لا لا يتعاملون لا مع لا الناس لا لا, برفق. لا لا لا يمشون تدل على الاستمراريه، ان طيله حياته وحياه أيوة. ابنائه واحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصب، مهما وصل به الامر. اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. يعني واحد قاعد كده وخمسه سته قاعدين حواليه واقفين كده، مش حاجه يعني مولانا، يعني منظر والله. شوف بروتوكول ابن مسعود ماشي، الناس المتابعين وراه راح الى اين؟ ما طبعا الناس دي مش اي حاجه تعدي، رايحين فين؟ ايه اللمه دي؟ ايه الزحمه دي؟ قالوا نحبك يا ابن مسعود. قال ذله للتابع وفتنه للمتبوع. انتوا هتودونا في داهيه ليه؟ ذلة للتابع لهم لهم وفتنة للمتبوع. انا امشي ولا الله، انا ابن مسعود، انا الناس ماشيه ورايا يا اخي. الله اكبر. هو حريص، هو حريص، لا الله، هو حريص سبحان الله، حريص على انه ايه ما يدخل ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة سبحان الله. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ومرصق ده ايه، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون اولا؟ الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الانسان ذو الاعتبار. ما في ناس يا اخي لا شأن، صحيح، ولا بد ان نوقره، صحيح، هي امر طبيعي طبعا. الاسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر، يعني ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب فارس العرب. فقالوا صمصامته يا امير المؤمنين، سيفه آه. قال ارسلوه الي سيدنا عمر الخطاب آه. فارسلوا الامير بن عايز السيف بتاعك كان خلص. طويل هذا نعم ما شاء الله ثلاثه امتار طبعا يعني خمسه سته يحملوه، بس مجرد هو بيحمله واللي جنب في فرس والنبال والرماح والدرقه وشغلان سبحان الله. فامسك عمر لما ارسل اليه فهزه هكذا، وامسك به سيدنا امسك بالسيف فهزه كده. قال هذه سيف عادية، فيه سيف عادي ايد فيها. أعيدوه لعمر، فقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما فيه شيء جديد يعني. قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه. يا ده بس واحد وثق من نفسه جميل آه. فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث. يعني دخل رجل على أبي الأسود الدؤلي، أبو البلاغة واللغة والنحاة، الإمام النحاة واضع نعم. أبو الأسود الدؤلي فقول ده رجل يعني إيه يعني بتاع فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينكشه يعني. أبو الأسود ضالته عايز يعني يخدم المريدين. قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ الله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فرضخته رضخا فتركته فرخا. فأبو الأسود وجد الرجل فعلا عنده كلمات غريبة يطلعها. قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا أبا الأسود، لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت. قال له اسكت، ايه بضيت دي؟ قال له دي من غريب اللغه. قال له على ابي الاسود يعني عنده عندنا. قال له يا بني اذا رايت غريب اللغه فادفنها كما تدفن الهره قرانا بفضلتها. ما تبقاش الفلسفه على اهل الفلسفه تتعالم على العالم، فدي مشكله. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من ابنائه، تنظر في وجه الحسن كانما يسمع الحديث لاول مره وهو يحفظه من قبل ان يولد هذا الشاب. سبحان الله، هذا من ادب العلم، هذا من ادب العلم سبحان الله. الامام الشافعي كان عنده 15 عام لا. فجالس في مجلس مالك، فدخل رجل يقول يا امام اقسمت على زوجتي ان تكون طالق، ان تكون طالقا ان لم تكن اجمل من القمر. قال زوجك طالق؟ قال فيه فيش حد اجمل من القمر، ولا كانوا طلعوا قمر ولا شافوا ان صخور وحالته بما يعلم ربنا. كان راجع في فتواه. فالراجل ماشي من المسجد. من المسجد. الإمام مالك تلميذ الشافعي تلميذ مالك. فالشافعي جالس في المجلس قدمه الإمام مالك عالم دار الهجرة. سبحان الله. فقال يا إمام ذكرني بالآية الكريمة. الشافعي. الشافعي. لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم خلقنا الإنسان؟ قال تعالى يا رجل تعالى يا رجل زوجتك زوجتك غير طالق. الله. شوف شوف الله الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. صحيح يقولون هكذا. لقد خلقنا الإنسان. قل ذكرني ذكرني أنت بس شوف يعني هي الآية ترى الإنسان ولا القمر ولا الإنسان تعال زوجتك أجمل من القمر. يا سبحان الله. سبحان الله يعني لو كانت فيها كل الدمامة فهي أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. نعم. وإذا خاطبهم هنا إذا على التحقيق لم يقل إن لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين لا محالة يعني هو واقع. لابد أن هناك كلام. لا لا العالم مليء بالجهال. صحيح. العالم مليء بالجهال. هذا قال وإذا ولم يقل وإن خاطب. قالوا لأبي حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين بلد كذا؟ فقال أنا على عد عقلاهم أقدر. العقلاء دول 5 6 7 لكن المجانين مليون الدنيا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم البذاءة بالبذاءة بل نحسن إليكم. هناك ناس تقول سلاما هذه الكلمة تقول سلاما. لا لا سلام حالة كون الكلام. يعني إذا حدث أرد ردا طيبا أقول بارك الله فيك جزاك الله خير. وتنصر. سبحان الله. علي زين العابدين بيطوف فالناس بتوسع له توسع له توسع فواحد حاقد كده فاقترب منه قال له يا فاجر وسط الناس يقول لعلي زين بكده هو لا يعرفه هو لا يعرف من هذا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي جدته فاطمة. نعم. قال له جزاك الله خير عند الكعبة. قال له أنت منافق. قال له بارك الله فيك وشكلك يقول أنك فاجر. قال بورك فيك. فرجل ما في شيء فيها فمش. قال له هذا تعالى أخبرتني عن صفات ثلاث سيئة فقط وأنا فيها من الصفات ما أتريد أن تعرفها؟ قال أشهد أن هذا ابن رسول الله. لا إله إلا الله. الرجل لا يعرفه لا يعرفه إلا الله. علي زين العابدين هذا ظل في الكوفة 40 سنة فقراء الكوفة لا يعرفون من يضع لهم أمام عتبة الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والأموال إلا لما مات علي زين العابدين فهم يغسلونه ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت آثار في جسده رضي الله عنه. يا الله. يبقى خلقه أم كلامه؟ خلقه بس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام مش قول مش قول قول قول لسان الحال. احنا عندنا لسان الحال ولسان المقال. ده مش لسان المقال. لسان المقال ده بسيطه ده بسيط لسان الحال. سبحان الله. نقول من يجرؤ على ان يحادثني هكذا او يكلمني هكذا هو لا يعرف من انا الا يعلم من انا. هذا من الكبر. هذا من الكبر. انا بس يقول انه انا بس اعرف مقامه يعني. المسلم هذا كبر ايضا. ايضا طبعا. لا يا ابني يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني يعني اسوأ العباد من يظلم يعني انسانا لا ناصر له الا الله. يجد زوجته ابوها مات امها ماتت خالها سافر ملهاش عم ملهاش اخ يبتدي يفتري فيها. طب بالله عليك مش تقول يوم القيامه فيها امال الناس دي تروح فين؟ أن يظلم من لا ناصر له إلا الله. لا لا لا ليش لا. أما ليه اليتيم حذر الله من إغضاب اليتيم؟ ليه الأرملة كثيرة الجناح؟ لا إله إلا الله. الأرملة ليه غير المطلقة؟ الأرملة أقوى أضعف من المطلقة. والله المطلقة يمكن يزوج واحد يتزوج مثلا يقول ما لها أولاد لكن أرملة ربما أولادها ومش راضية تتزوج وتخاف عليهم وكذا سبحان الله. فربما المطلقة هي التي اختارت الطلاق بنفسها أو أن الله لم يقدر لكن الثاني أخذ زوجها من حياتها. فهؤلاء هم الضعفاء. صحيح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب بما نسمي هذه الصفة الأولى التواضع. الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة. يا سلام. طبعا نعم. طيب وماذا أيضا من صفات؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.

لو قال ايه اشهد ان لا اله الا الرحمن يقول لسه ما اسلمت، اشهد ان لا اله الا الغفور يقول لا ما اسلمت. معنى من اسماء الله وصفات. طب هنا لو وقال لا والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم، هنا الله عز وجل هو الاسم الاعظم المخصوص المختص بالتوحيد. توحيد. ولذلك لفظ الجلال هذا الله لو حذفت كل حرف منه لوصل اليك انه الله. لو حذفت الالف تبقى لله. لله. لو حذفت اللام تبقى له. لا صحيح. لو الهاء بالضمه هو. سبحان الله جميل هذه المعلومه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ايوه اللي هم القتل. شوف لزوال الدنيا الدنيا بما فيها اهون على الله من ان ايه من ان تسفك دم بريء. سبحان الله. قال الا بالحق. الحديث بالحق. يعني ممكن انا اقتص. ما احنا قلنا ولي الامر في حلقه سابقه. ما المقصود بهذه الايه؟ يعني واحد كده من غير شيء الا بالحق، يعني بالحق يروح يشكل لولي الامر، ولي الامر ياخذ الحق يقتل. لابد ان يكون الحق. طبعا لازم حق، من غير لا حق مصيبه. يقتلون النفس. ان العصفوره التي حرم الله. يعني التي النفس لا يقتلون النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها. الله يرضى عليك. نعم. بالضبط هذا تقدير. ايوه اللغه هنا تنفع. بارك الله فيك. التي حرم الله الا بالحق. يقول لك العصفور الصغير ياتي يوم القيامه له عجاج، يعني صوت ضخم يسمعه القاصي والداني، يقول يا رب خذ حقي من هذا فانه قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. عصفور. الله اكبر. فما بال اللي يقتل البني ادمين كله 8 قتلة 10 قتلة 20 قتيل. قصاص يوم القيامه من الحيوانات اللي لا مش قصاص، يؤخذ من حسنات العبد. حسنات الذي قتل عبثا. لا عصفور يعني عصفور. المرأة دخلت النار في هره حبستها. لا هي اطعمتها ولا تركتها تقول من خشاش الارض. صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه ارتكاب الفاحش. هذه الشرط رقم 8. تمام يا سيدي. تمام. هل المراد بالزنا الزنا في حد ذاته ام الفواحش؟ الفواحش يعني قد تكون فأنه. لا. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. يفعل ذلك ماذا بقى؟ يفعل هذا كل يعني دعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنى. يلقى أثامة. وادي أثام ده وادي في النار يوضع فيه هؤلاء. تعرضنا له في وخرج فأرجوك لا ترجعنا لي مرة ثانية. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه يضاعف؟ من العدل. ليه يضاعف؟ لا لا لا الله عز وجل حذرك واعطاك البدائل. يعني انت هو انت ليك رب غير الله؟ لا لا خلاص يبقى فين التوحيد؟ فين التوحيد؟ اعبد. سبحان الله. طيب انت من قال لك اقتل هذا؟ من قال؟ وانه في تنبيه بعدم القتل. خلاص صحيح. من قال لك ارتكب خلاص الامر اعمل البديل الحلال خلاص رايح ليه تركب؟ سبحان الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال يوم القيامة ولم يقل في الدنيا. هذا ذريعة بأن حسابه يوم القيامة فقط. لا وحسابه في الدنيا أيضا. أيضا تنزع البركة منه والبركة وهو العياذ بالله. إلا من تاب. هذا استثناء جميل. فتح الأرض من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبة إيمان عمل. التوبة فهمناها. طيب الإيمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن. لا ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان. ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما ماذا يكون ساعتها؟ ما يبقى لو الإيمان موجود مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه يضله كده بعدين يرتكب وبعدين يرجع له تاني. الله أكبر. أقول لك ليه؟ لأنه هو ساعة ما يسرق يعني يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يأخذ الرشوة يتناسى ان الله يرى. ساعات نوقع على قرار بظلم انسان وطرد انسان من عمل وايذاء انسان وخوض في عرض انسان وهكذا هو نسي ان الله معه. لو ذكر ان الله معه لخاف. ما فعل. فالايمان يبعد عنه. الا من تاب. تاب. وامن. وامن. يعني لا تفهم انه خرج من المله مثلا. لا لا لا هو مؤمن عاصي مسلم عاصي. لا يعني لا يجوز لنا ان نقول طالما قال امن يبقى خرج من المله. لا لا لا اصل لا لا اصل مرتكب الكبير ده اصل في درجه اسلام. وفي امنوا وفي ازدادوا ايمانا. صحيح. يعني هو اذا فعل هو في درجه الاسلام بلا شك لم يخرج من المله. لا لا لا طب يعني حينما يتوب نفهم ماذا يصنع شروط التوبه؟ طيب. ثلاثة وأربعة اذا كانت في حق العباد امن ماذا يصنع كي يؤمن؟ يعني انا اؤمن ان الذي اريد ان اقتله اتركه لله عز وجل يقتص منه. انا اؤمن بهذا أن إذا ارتكبت مصيبة معينة أبتدي إيه؟ أؤمن أن الله يراني فلن أرتكبها مرة أخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. خلاص. طيب. يعني وأنا موضع الجمهور سمحنا معذرة فعجال. والذين لا يدعون مع الله إلها هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. طيب تمام. ولا يقتلون النفس إذا قتل. ها. ويريد أن يبرئ ساحته من يذهب ويعترف ويقول لأهل القتيل. يذهب الأول يدفع الدية. هيقتلوه. خلاص يبقى شهيد. خلاص يبقى لا على قدم الشهيد يعني على الاقل يذهب الى الجنه. يعني لا يحاسب على فعله. لا من اقيم عليه حد دخل الجنه. لما جابوا الغامديه التي ارتكبت الفاحشه وقذفوها بالحجاره طارت نقطه دم منها على شفه خالد ابن الوليد فتأفف قال يا خالد لقد تابت توبه لو وزعت على اهل الارض وسعته. وهذا كان محل سؤالي مع الزين والزاني. له توبة؟ له توبة. ويعترف؟ لا لا يعترف. لا لا ستره الله خلاص لا يقول أنا صنع. لا لا لا لا لا ستره الله سبحانه وتعالى. والله يعني فيها كلام كثير يعني ما يعني إن شاء الله نود في البرامج القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل العمل مقترن أيضا بال وإلا ما سبحان الله نظريا لا لا نظريا لا لا سبحان الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده سبحان الله مش كمان يمسح السيئات يشيل السيئات تمحى وتوضع مكانها ايه حسنات وبعدين لا يعاتبه. طب وبعدين طب انا عملت الذنب ده على الارض تيجي تشهد علي واليد عمل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك الا تبع عليه وينسي الأرض التي صنعت عليها الذنب وينسي الزمن الذي صنعت فيه الذنب وينسي الحفظة الذين كتبوا عليك الذنب فلا يبقى عليك شاهد إلا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود. حتى الحفظة ينسيهم ربنا سبحانه ينسيهم عشان ما حدش يشهد عليك والصحيفة من ونخرج له يوم القيامة كتابا يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى سبحان الله الله أكبر. تكتب في صحيفة سيئاته أنها صارت حسنات يبدل سيئاته يبدل شيل دي وحط دي مدين صح وكان هناك يضاعف له العذاب إذا تاب وآمن يبدل الغرم بالغنم صحيح الغرم بالغنم بالغنم صح قاعدة أصولية يعني ماذا الغرم بالغنم يعني أنت أنا حريص على كل كلمة بقدرتكم نفهم يعني رب. الـ ما ينفعش أنك إيه يعني تدفع أحيانا تدفع زكاة ده غرم صحيح. طب الغنم يجي إزاي؟ من أن ملك يضاعف ما نقص مال عبد من صدق فانت شايفها ايه غرامه شايفها نقص ده هي زياده صحيح يبدل وكان صحيح. الله وكان الله غفورا رحيما وكان هذه ليست فعل ماضي كنت اقول كان لا لا لا كان وما زال مع الله عز وجل ليس هناك تمام ومن تاب وعمل صالحا ممن تاكيد بقى ان من يتوب بقى ايه ما قاله ايه ما قاله فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني إيه؟ يعني تصير التوبة هوية له. لم يقل يتوب إلى الله توبة. لا لا لا متابة. متابة. يعني أن هو صار هذا الإنسان يعني يكتب عند الله أنه تائب. صفة التوبة. سبحان الله العظيم. لا لا لا. تصير التوبة ملازمة له. ولهذا لم يقل يتوب الى الله توبه. لا لا لا توبه دي مره تفيد اسم مره جلسه اسم مره اسم الهيئه لا لكن لا متابه كانها صارت ايه مصدر حركته. نعم. والذين لا يشهدون الزور هذا استئناف لبعض الصفات الصفه العاشره. نعم. والذين لا يشهدون الزور يعني اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت الله أكبر إلا شهادة الزور مش في المحكمة فقط. ده بعشرة درهم، عشرة درهم بسيط بسيط. وقفين على باب المحكمة. مسألة السلام. طب يعني بهذا الخصوص يعني هنالك وناس يحاولون إخراج الآخرين بالحج عن طريق شهادات هذه. شهادة زور. بالمحكمة. شهادة زور. هذا شهادة زور. شهادة زور. إنها تخرج في التحج. شهادة زور. لا الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية. هذا قاعدة. طبعا. لا تقول هذا عمي هذا خلي شهادة. لا ولا عمها ولا خلها. هو كلها كذا. الرجل محرم لعشرين امرأة في الحج في الرحلة. صحيح. طب ومن يشهد هذه الشهادة؟ شاهد زور. شاهد شهادة. يأثم. هل هو خالها؟ لا. يبقى كذاب. وإذا لم يكن يعرف وقيل له إنه. خلاص عفى الله عما سلف ومن عاد هو حر. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو. مروا. صف الحادي عشرة. مروا كرامة. يعني لما نشوف لغو كلام ناس كلام فاضي وكلام لا لا لا لا لا لا لا لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الأخلاق لا يلتفتون إليه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما يعني الآية تمر عن التدبر يا خمسة نتدبر شوية. لما تيجي آية عن السماوات وما فيها الأرض وما فيها البحار الجبال الرحمة لا يمر عليها هكذا. ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك يا رب عشان العدل الإلهي يظهر ويشفي صدور قوم المؤمنين. صحيح. ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الله نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. يعني في الخلفة ها يبقى الازواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت. فهو يدعو يعني من ضمن صفات عباد الرحمن ان يجعل الذرية في خدمة الدين. نعم. ها يحفظهم القرآن يقيمهم على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة لما يكبروا لا باذن الله. بس لابد من عمل وما العمل الصراحات يعني أقصد يعيشوا سنهم. لا لا لا في خطوات في خطوات. لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه. يعني نضيق عليه الحياة. لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش في والبنت الحرية. تعيش سنها تعيش سنها بحجبها يعني لما تتجاوز ان شاء لا الله كده تتزوج ان شاء الله إذا أراد أن يتزوجها من على شاكلتها يجي لها المنخنقة والموقوذة وما أكل السبع. لعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. الله مليك. جميل. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ده مش تقي عادي ده هو امام المتقين. صحيح. يعني داخل في درجه يعني درجه كده من درجات الخير. الله سبحانه أكبر. وجعلنا للمتقين إمام. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. كل الآيات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن. الغرفة هي أعلى درجة في الجنة في الفردوس. الغرفة. اسمها الغرفة. يقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة. ودي أجمل مكان في الجنة. ورد الغرفة غرفات أيضا. وغرفات هم في الغرفات آمنوا. سبحان الله. غرف من فوقها غرف مبنية. والغرفة هذه من أفضل الأماكن. من أفضل الأماكن في الجنة. وهذه صفات الداخلين والساكنين فيها. سبحانه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. آخر آية مهمة جدا. خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما. حسنت الغرفة. مستقرا ومقام مستمر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ها ايه قيمتكم انتم لولا الدعاء. في ناس تستهين بالدعاء. ادعوا ادعوا في السراء ادعوا. بيقول لي يعني فضلتك معذره هو الدعاء هيغير القضاء يعني ان شاء الله رب العالمين يعني ان شاء الله مكتوب عند ربنا ان شاء الله يغير ان شاء الله يغير بالقطع الدعاء فعلا يغير القضاء. يغير القضاء باذن الله رب العالمين. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين في الحديث. سبحان الله عليه الصلاة. قل ما يعبأ بكم رب يعني يهتم يعني سبحان الله يريكم رعايته لولا دعاؤكم. دعاء مهم. صحيح. من لم يسأل الله يغضب الله عليه سبحان الله أكبر. طبعا لابد ان تكون لحوح في المسألة.